الأنهار وصل على حبيبنا ونبينا محمد ما جرت الأنهار وصل على نبينا محمد ما قعد قاعد أو سار وسلم تسليما كثيرا.